بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، تقديم الأستاذ حمد الدريهم.